بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يسأل في أن القرآن والسنة فيه محل لكل شيء، فما هو الضابط الشرعي في التفكير في الابتلاء، وكيف كان يتعامل سلف هذه الأمة والصحابة عندما يحل؟ لا بد من الحزن، لا بد من الهم، لا بد من الغم. ونبي الله يعقوب قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحنا بها يا بلال إذ أصابه غم وهم. وبكى صلى الله عليه وسلم على موت ابنه إبراهيم، وبكى على غيره. فهذه أشياء لا بد منها. لا يظن أن أحد أن الإنسان إذا اهتم أو أصابه غم أو أصابه حزن أو أصابه كرب أن ذلك لم يفقه كلام الله، محال. الذي الدار التي لا حزن فيها ولا هم ولا غم الجنة، أما الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، و كذا البيت: متطلب في الماء جدوى ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في الماء جدوى تناري. والمقصود من هذا محال، لكن المراد أن الإنسان يرضى بقدر الله ويجاهد نفسه في تحمل الأذى والحزن والابتلاء والهم والغم، ويصبر ويحتسب عند الله جل وعلا، ولا يصل بنفسه إلى عالم مخيف في الوسوسة وغيرها.